أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ومن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. الله يخبر سبحانه وتعالى عن حكمته في إرسال الرسل, وأنه أرسل الرسل مبشرين بالثواب وحسن العاقبة لمن آمن وعمل الصالح, مبشرين ومنذرين, مبشرين للمؤمنين الذين يعملون الصالحات, ومنذرين للمكذبين الكافرين المفسدين. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين, كما في قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله. وصف نبيه بأنه بشير ونذير. إنا أرسلناك بشرا ونذيرا, إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا, شاهدا ومبشرا ونذيرا ودائيا إلى الله. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من آمن وأصلح يعني عمل الصالحات, فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, لهم الأمن كما قال تعالى لهم الأمن وهم مهتدون. لا خوف عليهم من عذاب المكروه, بل لهم الأمن والفوز والسعادة, لا يحزنون على ما فات لأنهم ظفروا لغاية الثواب وغاية النعيم, فلا يحزنون على ما فات من هذه الدنيا. والذين كلموا بآياتنا يمسهم العذاب, الذين كلموا بآياتنا يمسهم. قد مر الرسل على هذا الطريق وصبروا حتى أتاه نصره. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. جاءت من أخبار الرسل شيء كثير, قد صلى الله على نبيه خبر نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من الرسل تفصيلا, ومنتهى إليه أمر هؤلاء الرسل مع أممهم, انتهت بنصر الله لرسله وإهلاكه لأعدائه. نعم يا محمد. الله بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوله تعالى قد نعلم, هل يقول العلم إن قد للتحقيق, قد نعلم, الله تعالى يعلم ما يسر العباد وما يعلنون, ويعلم حال نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى أي قد نعلم أن الذي يقول المكذبون فيك يحزنك ويسوءك, ولم نأمرك بما أمرناك به من الصبر إلا لتحصل لك المنازل العالية والأحوال الغالية, فلا تظن أن قولهم صادر عن اشتباه في أمرك وشك فيك, فإنهم لا يكذبونك لأنهم يعرفون صدقك ومدخلك ومخرجك وجميع أحوالك. الكفار نوعان, كبراء

ويبدو في قلوبهم في كثير من الأوقات، ولكن الأغراض ويبدو نعم يبدو ويبدو إيش نعم يبدو في قلوبهم يبدو أو يبدو من واضح ولكن الأغراض الفاسدة صدتهم عن ذلك إيش ولكن الأغراض الفاسدة صدتهم عن ذلك وصرفت قلوبهم عن الخير، وهم كذبة في هذه الأمنية، وإنما قصدهم أن يدفعوا بها عن أنفسهم العذاب. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإنهم لكاذبون، وقالوا منكرين للبعث إن هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما حقيقة الحال والأمر والمقصود من إيجادنا إلا الحياة الدنيا وحدها، وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقف خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.